الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فغنيلنا المتوصي التي إلى الإمام أبي عبد الله الذهبي رحمه الله تعالى قال في السيرة النبوية من كتاب سير إعلام النبلاء: فصل من شمائله وأفعاله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. وكان يحب الحلواء والعسل واللحم ولا سيما الذراع. وكان يأتي النساء ويأكل اللحم ويصوم ويفطر وينام ويتطيب إذا أحرم وإذا حل وإذا أتى الجمعة مع ذلك، ويقبل الهدية ويثيب عليها ويأمر بها ويجيب دعوة من دعاه ويأكل ما وجد ويلبس ما وجد من غير تكلف لفصل ذا ولا ذا، ويأكل القفاء بالرطب والبطيخ بالرطب، وإذا ركب أردف بين يديه الصغير أو يردف وراءه عبده أو من اتفق، ويلبس الصوف ويلبس البرود الحبرة، وكانت أحب اللباس إليه وهي برود يمنية فيها حمرة وبياض، ويتختم في يمينه بخاتم فضة نقشه محمد رسول الله، وربما تختم في يساره. وكان يواصل في صومه ويبقى أياما لا يأكل، وينهى عن الوصال، ويقول: إني لست مثلكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. وكان يعصب على بطنه الحجر من الجوع، وقد أتي بمفاتيح خزائن الأرض كلها فأبى أن يقبلها، واختار الآخرة عليها. وكان كثير التبسم، يحب الروائح الطيبة، وكان خلق القرآن يرضى لرضاه ويغضب لغضبه. وكان لا يكتب ولا يقرأ ولا معلم له من البشر. نشأ في بلاد جاهلية وعبادة وثن، ليس بأصحاب علم ولا كتب، فآتاه الله من العلم ما لم يؤتي أحد من العالمين، قال الله في حقه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكل هذه الأطراف من الأحاديث فصحاح مشهورة. وقال: حبب إلي النساء والطيب، وجعل قرة عيني في الصلاة. اقرأ يا أبا عمير. وقال أنس: طاف النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه في ضحوة بغسل واحد، وكان يحب من النساء عائشة رضي الله عنها، ومن الرجال أباها أبا بكر رضي الله عنه، وزيد بن حارثة وابنه أسامة. ويقول: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، ويحب الحسن والحسين سبطيه، ويقول: ما ريحانتاي من الدنيا. ويحب أن يليه المهاجرون والأنصار ليأخذوا عنه، ويحب التأمن في ترجله وتنعله وفي شأنه كله. وكان يقول: إني أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. وقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وقال: شيبتني هود وأخواتها. وكل هذا في الصحاح. باب من اجتهاده وعبادته صلى الله باب من اجتهاده وعبادته. قال ابن عدي عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تورم قدمه، فقيل: يا رسول الله، أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: فلا أكون عبدا شكورا. متفق عليه. وقال منصور عن إبراهيم عن علقمة أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها: كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت: لا، كان عمله ديمة، وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع. متفق عليه. وقال معمر عن همام: حدثنا أبو هريرة أنه قال: حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والوصال. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله؟ قال: إني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فاكلفوا من العمل ما لكم به طاقة. وفي الصحيح مثله من حديث ابن عمر وعائشة وأنس بمعناه. وقال محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في كل يوم 100 مرة. هذا حديث حسن. وقال حماد بن سلمة عن ثابت عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. وقال أبو كريب: حدثنا معاوية بن هشام عن شيبان عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، أراك شبت؟ قال: شيبتني هود والواقع والمرسلات وعما تسألون، وإذا الشمس كورت، وأما تهجده وتلاوته وتسبيحه وذكره وصومه وحجه وجهاده وخوفه وبكاؤه وتواضعه ورقته ورحمته لليتيم والمسكين وصلته للرحم وتبليغه الرسالة ونصحه الأمة، فمستور في السنن على أبواب العلم. باب في مزاحه ودماثة أخلاقه الزكية صلى الله عليه وسلم. قال مبارك بن فضالة عن بكر بن عبد الله المزني عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أمزح ولا أقول إلا حقا. إسناده قريب من الحسن. وقال أبو حفص بن شاهين: حدثنا عثمان بن جعفر الكوفي قال: حدثنا عبد الله بن الحسين قال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال: حدثنا الليث عن ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قيل: يا رسول الله، إنك تداعبنا؟ قال: إني لا أقول إلا حقا. تابعه أبو معشر عن المقبري وهو صحيح. وقال الزبير بن بكر: حدثنا حمزة بن عتبة عن نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها مزحت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إنه بعض دعابات هذا الحي من بني كنانة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل بعضنا مزحنا هذا الحي من قريش، بل بعض مزحنا هذا الحي من قريش، هذا الحي بل بعض مزحنا هذا الحي من قريش. حمزة: لا أعرفه، والمتن منكر. لا. وقال زيد بن أبي الزرقاء عن ابن لهيعة عن عمارة بن غزية عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم من أفكه الناس، تورد بابن لهيعة وضعفه معروف. وجاء من طريق ابن لهيعة أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم من أفكه الناس مع صبي. وقال أبو تميلة يحيى بن واضح عن أبي طيبة عبد الله بن مسلم عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فثقل على القوم بعض متاعهم فجعلوا يطرحونه علي، فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنت زاملة. وقال حشرج بن نباتة عن سعيد بن جمهان أنه قال: سمعت سفينة رضي الله عنه يقول: ثقل على القوم متاعهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابسط كساءك، فجعلوا فيه متاعهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احمل، فإنما أنت سفينة. قال: فلو حملت من يومئذ وقر بعير أو بعيرين أو ثلاثة حتى بلغ سبعة ما ثقل علي، وهذا يدخل في معجزاته صلى الله عليه وسلم. وقال علي بن عاصم وخالد بن عبد الله: حدثنا حميد عن انس رضي الله عنه انه قال: استحمل اعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انا احملك على ولد الناقه. فقال: وما اصنع بولد ناقه يا رسول الله؟ قال: وهل تلد الابل الا النوق؟ صحيح غريب. وقال الأنصاري: حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان ابن لأم سليم يقال له أبو عمير، كان النبي صلى الله عليه وسلم يمازحه. الحديث كان النبي. وقال شريك عن عاصم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا ذا الأذنين. وقال محمد بن عمرو عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عائشة رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بخزيرة طبختها، فقلت: لي سودة، والنبي صلى الله عليه وسلم: بيني وبينها كلي. فأبت، فقلت: لا تأكلن أو لألطخن وجهك. فأبت، فوضعت يدي فيها فلطختها وطليت وجهها، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فمر عمر فقال: يا عبد الله، يا عبد الله. فظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيدخل، فقال: قوما فاغسلا وجوهكما. فما زلت أهاب عمر لهيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم منه. وقال عبد الله بن إدريس عن حسين بن عبد الله يعني كربة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسان بن ثابت وقد رشى فناء أطمه ومعه أصحابه سماء السماطين، وجارية يقال لها سيرين ومعها مزهرها تختلف بين السماطين تغنيهم. فلما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم ولم ينههم، وهي تقول في غنائها: هل علي ويحكم إن لهوت من حرج؟ هل فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لا حرج إن شاء الله. هل علي ويحكم إن لهوت من حرجي؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لا حرج إن شاء الله. إلا إن العباس بن عبد المطلب هذا مدني تركه ابن المديني وغيره. وقال بكر: قال بكر بن مطعم عن ابن الهادي عن محمد عن ابي سلمه عن عائشه رضي الله عنها. ارجع. وقال بكر بن مضر عن ابن الهادي عن محمد بن ابي سلمه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت: دخلت الحبشه المسجد يلعبون، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اتحبين ان تنظري اليهم؟ قلت: نعم. فقال: تعالي. فقام بالباب وجئت فوضعت ذقني على عاتقه واسندت وجهي الى خده. قالت: ومن قولهم يومئذ: وابو القاسم طيب، وابو القاسم طيب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبك. قلت: لا تعجل يا رسول الله. قالت: وما بي حب الناظر اليهم، ولكن احببت ان يبلغ النساء مقامه لي ومكاني منه، وفي بعض طرقه فلا ينصرف حتى اكون انا الذي انصرف. فاقدروا قدر الجاريه الحديثه السن الحريصه على الله. وفي روايه: والحبشه في المسجد يلعبون بحرابهم ويزفنون وقال زيد بن الحباب: أخبرني خارجة بن عبد الله قال: حدثنا يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعنا لغطا وصوت الصبيان، فقام فإذا حبشية ترقص والصبيان حولها. فقال يا عائشة: تعالي فانظري. فجئت فوضعت ذقني على منكبه صلى الله عليه وسلم، فجعلت أنظر. فقال: ما شبعت؟ فجعلت أقول: لا، لأنظر منزلتي عنده. اطلع عمر رضي الله عنه فارفض الناس عنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأنظر إلى شياطين الجن والإنس قد فرقوا من عمر. وقال النسائي: هشام بن عروة عن أبيه، طيب عفوا، خارجة بن عبد الله قال ابن عدي: لا بأس به. وقال النسائي: هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سابقني النبي صلى الله عليه وسلم فسبقته ما شاء الله، حتى إذا رهقني اللحم سابقني فسبقني. فقال: هذه بتلك، صحيح. وأخرجه أبو داود من حديث عروة عن أبي سلمة عنها، وقيل في إسناده غير ذلك. وقال خالد بن عبد الله الطحان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه، وغير خالد يسقط منه أبا هريرة، أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلع لسانه للحسين، فيرى الصبي حمرة لسانه فيهش إليه، فقال له عيينة بن بدر: ألا أراك تصنع هذا؟ فوالله إني لا يكون لي الولد قد خرج وجهه كما قبلته قط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. خرج وجهه، يعني كبر كده لغاية ما نبتت حياته يعني، ولا اي نعم، يعني منذ صباح التشاب صار شابا. اعوذ بالله. ايه دي؟ وقال جعفر بن عون عن معاوية بن ابي مزرد عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد الحسن أو الحسين وهو يقول: ترقع نبقى. فيضع الغلام قدمه على قدم النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه إلى صدره، ثم قبل فهو قال: اللهم إني أحبه فأحبه. وقال خالد بن الحارث عن أشعث عن الحسن عن أنس رضي الله عنه أنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستلق، والحسن بن علي على ظهره. وقال محمد بن عمران بن ابي ليلى: حدثني ابي قال: حدثني ابن ابي ليلى عن عيسى بن عبد الرحمن، عن عيسى عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن ابيه انه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه الحسن فاقبل يتمرغ، فأقبل يتمره عليه، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم قميصه فقبل زبيبته. وقال أبو أحمد الزبيري: حدثنا زمعة بن صالح عن الزهري عن عبد الله بن وهب بن زمعة عن أم سلمة أن أبا بكر رضي الله عنه خرج تاجرا إلى بصرى قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بعام أو عامين، ومعه نعيمان وسويبط بن حرملة وهما بدريان، وكان سويبط على زادهم، فجاء نعيمان فقال: أطعمني. فقال: لا، حتى يأتي أبو بكر. وكان نعيمان مزاحا، فقال: لا أبي عنك. ثم قال لأناس: ابتعوا مني غلاما وهو رجل ذو لسان ولعله يقول أنا حر، فإن كنتم تاركيه إذا قال ذلك فدعوني ولا تفسدوا علي غلامي. قالوا: لا، بل نبتاعه. فباعه بعشر قلائص. ثم جاءهم فقال: وهذا؟ فقال سويبط: هو كاذب وأنا رجل حر. فقالوا: قد أخبرنا بخبرك. وطرحوا الحبل والعمامة في رقبته وذهبوا به، فجاء أبو بكر فأخبروه، فذهب أصحاب له فردوا القلائص وأخذوه، فضحك منها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا. هذا حديث حسن. وقال الأسود بن عامر: حدثنا حماد بن سلمة عن أبي بكر عن أبي جعفر الخطمي أن رجلا كان يكنى أبا عمرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم عمرة. فضرب الرجل بيده إلى مذاكيره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مه. قال: والله ما ظننت إلا أني امرأة لما قلت لي يا أم عمرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر مثلكم أمازحكم. هذا حديث مرسل. وقال عبد الرزاق: حدثنا معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهر، فكان يهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية من البادية فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: إن زاهرا باديتنا ونحن حاضرته. وكان دميما، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه، فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره، فقال: أرسلني من هذا. فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يشتري مني العبد؟ فقال: يا رسول الله، إذا والله تجدني كاسدا يا رسول الله إذا والله تجدني كاسدا صدرك. فقال: لكن انت عند الله غالب صحيح غريب. وقال خالد بن عبد الله الواسطي عن حسين بن عبد الرحمن يعني بن ابي ليلى عن سعيد بن الحضير رضي الله عنه انه قال: بين رجل من الانصار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث، وكان فيه مزاح يحدث القوم ويضحكون، فطعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في خاصرته، فقال: اصبر لي. قال: اصطبر. قال: اصطبر. قال: لأن ل... ل... فقال: اصبر لي. فقال: اصطبر. قال: لأن عليك قميص ولم يكن علي قميص. لأن لكن فرفع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه فاحتضنه وجعل يقبل كشحه ويقول: إنما أردت هذا يا رسول الله. رواته ثقات. وقال إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير أنه قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم. هو معنى الصبر هنا الوقوف الثبات، يعني زي: لا يقتل قرشي صبرا يثبت فيقتل اصطبر، يعني انتظر حتى يقتص. تمهل يعني. باب في ملابسه صلى الله عليه وسلم. قال خالد بن يزيد: حدثنا عاصم بن سليمان عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يلبس القلانص البيضاء والمزرورات وذوات الاذان. عاصم هذا بصري ومتهم بالكذب. وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم عمامة سوداء يلبسها في العيدين ويرخيها خلفه. تفرد به حاتم بن إسماعيل عن محمد بن عبيد الله العرزمي عن أبي الزبير عن جابر، وقال وكيع عن عبد الرحمن بن الغسيل عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة دسماء. حديث صحيح. وعن ركانة أنه صارع النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس. أخرجه أبو داود. وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كانت للنبي صلى الله عليه وسلم كمة بيضاء. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء رواته ثقات، قلت كانت لعل تحت الخوذة، كانت لعل تحت الخوذة، فإنه دخل يوم الفتح وعلى رأسه مغفر. وعن بعضهم بإسناد واه أنه كانت له صلى الله عليه وسلم عمامة تسمى السحاب، يلبس تحتها القلانس اللائطة ويرتدي. وقال مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه. وعن الحسن أنه قال: كانت راية النبي صلى الله عليه وسلم سوداء تسمى العقاب، وعمامته سوداء، وكان إذا اعتم يرخي عمامته بين كتفيه. مرسل. وقال عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتم يرخي عمامته بين كتفيه، وكان ابن عمر يفعله. وقال عبيد الله بن عمر: رأيت القاسم وسالما يفعلان ذلك. وقال عروة: أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم عمامة معلمة علماء، فقطع علمها ولبسها. مرسل. وقال المغيرة: إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح على ناصيته وعمامته، وقال: لبس جبة ضيقة الكمين. ويروى عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم قطنا قصير الطول قصير الكمين. وعن بديل بن ميسرة عن شهر عن أسماء بنت يزيد أنها قالت: كان كمه إلى الرسغ صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس قميصا قصير اليدين والطول. وعن عروة وهو مرسل قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان طول ردائه 4 أذرع وعرضه ذراعان وشبر. وقال زكريا بن أبي زيد عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه مرق من شعر أسود، أخرجه أبو داود. وذكر الواقدي أن بردة النبي صلى الله عليه وسلم كانت طول 6 أذرع في 3 وشبر، كانت طول 6 أذرع في 3 وشبر أو وشبر وشبر ماشي. وإزاره من نسج عمان طوله 4 أذرع وشبر في ذراعين وشبر، كان يلبسهما يوم الجمعة والعيدين ثم يطويان. حديث معضل. وقال عروة: إن ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يخرج فيه إلى الوفد رداء حضرمي طوله 4 أذرع وعرضه ذراعان وشبر، فهو عند الخلفاء قد خلق. خالي مش خلق لا فطروه بثوب بطنونه يبطنونه يلبسونه يوم الأضحى والفطر. رواه ابن المبارك عن ابن ليعة عن أبي الأسود عن عروة. وقال معن بن عيسى: حدثنا محمد بن هلال قال: رأيت على هشام بن عبد الملك برد النبي صلى الله عليه وسلم من حبرة له حاشيتان. قلت: هذا البرد غير برد النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتداوله الخلفاء من بني العباس، ذاك البرد اشتراه أبو العباس السفاح ب300 دينار من صاحب أيلة. وذكر ابن إسحاق أنه برد كساه النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب أيلة، فالله أعلم. وقال حميد الطويل: حدثنا بكر بن عبد الله المزني عن حمزة بن مغيرة بن شعبة عن أبيه أنه قال: تخلفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى حاجته أتيته بمطهرة فغسل كفيه ووجهه، ثم ذهب يحسر عن ذراعيه، فضاق كم الجبة فأخرج يديه من تحتها وألقى الجبة على منكبيه، فغسل ذراعيه ومسح ناصيته على العمامة، ثم ركب وركبنا. وفي لفظ: عليه جبة شامية ضيقة الكمين. وفي لفظ: عليه جبة من صوف. وقال أيوب عن زيد بن أسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه إزار يتقعقع. وعن عكرمة أنه قال: رأيت ابن عباس إذا اتزر أرخى مقدم إزاره حتى تقع حاشيته على ظهر قدميه وأرفع الإزار مما وراءه. وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأتزر هذه الإزرة صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأتزر تحت سرتي وتبدو سرته، ورأيت عمر يأتزر فوق سرته، وقال صلى الله عليه وسلم: إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه. وعن إسحاق بن عبد الله بن الحارث بن نوفل أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى حلة ب27 وقية. وعن محمد بن سيرين أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى حلة ب29 ناقة، وهذان ضعيفان لإرسالهما. وقال أبو داود: حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا عمارة بن زادان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن ملك ذياسا أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة أخذها ب33 بعيرا فقبلها. وقال الحمادان عن أيوب عن أبي قلابة عن سامرة بن جندب رضي الله عنه أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالبياض من الثياب فليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم. زاد حماد بن زيد في حديثه: فإنها خير من خير ثيابكم. وروى مثله الثوري والمسعودي عن حبيب أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن سامرة بن جندب نحوه. ورواه المسعودي مرة عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما رفعه: البسوا الثياب البيض وكفنوا فيها موتاكم. رواه ابو بكر الوذلي عن ابي قلابة فارسله. وقال عبد المجيد بن عبد العزيز بن ابي رواد: حدثنا ابن سالم قال حدثنا صفوان بن عمرو عن شريح بن عبيد عن ابي الدرداء رضي الله عنه انه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان خير ما زرتم به الا ان خير ما زرتم الله به في مصلاكم وقبوركم البياض. رواه ابن ماجه. وقال ابو اسحاق السبيعي عن البراء رضي الله عنه انه قال: ما رايت احدا احسن في حله حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ: لقد رايت عليه حله حمراء. فذكر عبد الله بن صالح قال: حدثنا الليث قال حدثني عبيد الله بن المغيره عن عراك بن مالك ان حكيم بن حزام قال: كان محمد صلى الله عليه وسلم احب رجل الي، فلما نبئ وخرج الى المدينه شهد حكيم الموسم فوجد حله لذيازان فاشتراها، ثم قدم بها ليهديها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا نقبل من المشركين شيئا ولكن بالثمن. قال: فأعطيته إياها حتى حين بلسها، فرأيتها عليه على المنبر، فلم أرى شيئا أحسن منه يومئذ فيها. ثم أعطاها أسامة، فرآها حكيم على أسامة، فقال: يا أسامة، أتلبس حلة ذيزا؟ حلة، قال: نعم والله، لا أنا خير من ذيازن، ولا أبي خير من أبيه. فانطلقت إلى مكة فأعجبتهم بقول أسامة. وقال عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالأبطح وهو في قبة له حمراء، فخرج علي حلة حمراء فكأني أنظر إلى بريق ساقيه. صحيح الإسناد. وقال حفص بن غياث عن حجاج عن ابي جعفر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس ورده الاحمر في العيدين والجمعه. رواه هشيم عن حجاج عن ابي جعفر محمد بن علي فارسله. وقال عبيد الله بن اياد عن ابيه عن ابي رمثة انه رضي الله عنه انه قال: رايت النبي صلى الله عليه وسلم عليه بردان اخضران. اسناده صحيح، باب منه. وقال وكيع: حدثنا ابن ابي ليلى عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زراره عن محمد بن عمرو بن شرحبيل عن قيس بن سعد انه قال: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم، فوضعنا له غسلا فاغتسل، ثم أتيته بملحفة ورسية فاشتمل بها، فكأني أنظر أثر الورس في عكنه. عكنه غسلا غسلا. وقال هشام بن سعد عن يحيى بن عبد الله بن مالك انه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ ثيابه بالزعفران، قميصه ورداءه وعمامته مرسل. وقال مصعب بن عبد الله بن مصعب الزبيري: سمعت ابي يخبر عن اسماعيل بن عبد الله بن جعفر عن ابيه انه قال: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه رداء وعمامه مصبوغين. مصبوغين بالعبير، مصبوغين. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه رداء تدمخت مصبوغان. طيب، قال مصعب: العبير عندنا الزعفران، مصعب فيه لين. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: ربما صبغ لرسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه ورداؤه بزعفران وورس. أخرجه محمد بن سعد عن ابن أبي فديك عن زكريا بن إبراهيم عن ركيح بن أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أبيه عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها. وهذا إسناد عجيب مدني. وعن زيد بن أسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ ثيابه حتى العمامة بالزعفران. حتى العمامة. وهذه المراسيل لا تقاوم ما في الصحيح من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التزعفر، وفي لفظ نهى أن يتزعفر الرجل، ولعل ذلك كان جائزا ثم نهي. كذا أورده ابن بكار، ركيح هكذا أورده ابن بكار بضم الراء وفتح الكاف وآخره راء، أورده ابن حزم ركيخ الخاء، أورده ابن حجر الزكيح يا ولي زاي، تهذيب التهذيب. وقال حماد بن سلمة، وقال حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف، عن رضي الله عنه أنه قال: أهدى ملك الروم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقة من سندس، مستقة من سندس، فلبسها فكأني أنظر إلى يديها تذبذبان من طولهما، فجعل القوم يقولون: يا رسول الله أنزلت عليك من السماء؟ فقال: وما تعجبون منها؟ فوالذي نفسي بيده إن منديلا، إن من منديلا من مناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها. ثم بعث بها إلى جعفر بن أبي طالب فلبسها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أعطكها لتلبس. قال: فما أصنع بها؟ قال: ابعث بها. قال: ابعث بها إلى أخيك النجاشي. وقال الليث بن سعد: حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فروج، يعني قباء، يعني قباء حرير، فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له، ثم قال: لا ينبغي هذا للمتقين. وقال مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أهدى أبو الجهم بن حذيفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة شامية لها علم فشهد فيها الصلاة، ولما انصرف قال: ردوا هذه الخميصة، ردوا هذه الخميصة على أبي جهم، فإني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد يفتنني. وقال هشام بن عروة عن أبي عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما أنه قال: رأى رسول ال... أنه رأى عمر رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في بيت أم سلمة مشتملا في ثوب واحد، وصح مثله عن أنس مرفوعا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد يتقي بفضوله حر الأرض وبردها. وقال جابر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في إزار واحد مؤتزرا به ليس عليه غيره. وقال يونس بن الحارث الثقفي عن أبي عون محمد بن عبيد الله بن سعيد الثقفي عن أبي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير والفروة المدبوغة، أخرجه أبو داود. وقال شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس الصوف. وقال حميد بن هلال عن أبي بردة أنه قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فأخرجت إلينا إزارا غليظا مما يصنع باليمن وكساء من هذه الملبدة، فأقسمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض فيهما، أخرجه مسلم. وقال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان ضجاع النبي صلى الله عليه وسلم من أدم، محشو لي محشو من أدم محشوا ليفا. ماشي. وقد تقدم أحاديث في هذا المعنى في زهده عليه السلام. وقال غير واحد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، أخرجه البخاري عند مسلم على عاتقيه. وقال عطاء بن أبي رباح عن عبد الله مولى أسماء عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها أخرجت جبة لسات كسروانية، جبة فالسة كسروانية لها لبنة ديباج وفرجيها مكفوفان بالديباج، فقالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمريض يستشفي بها، أخرجه مسلم. ورواه أحمد في مسنده: وفيه جبة طيالسة عليها لبنة شبر من ديباج كسرواني. باب خواتيم النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبيد الله وغيره عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه انه قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فكان يجعل فصه في بطن كفه اذا لبسه في يده اليمنى، فصنع الناس خواتيم من ذهب فجلس على المنبر ونزعه ورمى به وقال: والله لا البسه ابدا. فنبذ الناس خواتيمهم. وروي نحوه عن مجاهد وعن محمد بن علي مرسلين. وكان هذا قبل تحريم الذهب. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خواتم الذهب. وصح عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيصر ولم يختمه، فقيل له: إن كتابك لا يقرأ إلا أن يكون مختوما. فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة فنقشه محمد رسول الله، فكان ينظر إلى بياضه في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من فضة، ونهى أن ينقش الناس على أن ينقش ونهى أن ينقش الناس على خواتيمهم نقشته، وقال: كان من فضة فصه منه. وصح عنه صلى الله عليه وسلم وصح عنه قال عن أنس وصح عنه رضي الله عنه أنه قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من وريق فصه حبشي وناقشه محمد رسول الله وناقشه. وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق فكان في يده، ثم كان في يد ابي بكر، ثم كان في يد عمر، ثم كان في يد عثمان، حتى وقع في بئر عريس نقشه محمد رسول الله. وفي روايه عن ابن عمر: فجعل فصه في بطن كفه. وهو عن مكحول وابراهيم النخعي من وجهين عنهما ان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان حديدا ملويا يعني ملوا عليه فضه. ملون ملون وروى مثله أبو نعيم عن إسحاق. نعم ملون عليه ملون ملو عشان كده عامل شدة ملون عليه فضة. يعني ده فعله ايه؟ لوّي. وروى مثله ابو نعيم عن اسحاق عن سعيد عن خالد بن سعيد ولم يدرك سعيد خالدا. وقال احمد بن محمد الازرقي ازرقي والازرقي ازرق صح؟ من الازرق. قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد القرشي عن جده انه ده تاريخ مكة. وقال احمد بن محمد الازرقي حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد القرشي عن جده انه قال: دخل عمرو بن سعيد بن العاص حين قدم ده جده حين قدم من الحبشه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذا الخاتم في يدك يا عمرو؟ قال: هذه حلقه. قال: فما نقشها؟ قال: محمد رسول الله. فاخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتختمه، فكان في يده حتى قبض، ثم في يد ابي بكر، ثم في يد عمر، ثم عثمان، فبينه هو يحفر بئرا لاهل المدينه يقال له بئر اريس، وهو جالس على شفتها يامر بحفرها، سقط الخاتم في البئر، وكان عثمان يخرج خاتمه من يده كثيرا فالتمسوه ولم يقدروا عليه. وقال انس: كان نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم 3 اسطر: محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر. وقال: فكان في يد عثمان 6 سنين، فكان معه على بئر أريس وهو يحول الخاتم من يده، فوقع في البئر فطلبناه مع عثمان 3 أيام فلم نقدر عليه. وعن عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في يساره. وعن ابن عمر مثله. وصح أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يتختم في يساره. باب نعل النبي. هو اعتمد على ابن سعد يا سيدنا في هذه الروايات. باب نعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب نعل النبي صلى الله عليه وسلم وخفه. قال همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان لنعل النبي صلى الله عليه وسلم قبالان صحيح. وعن عبد الله بن الحارث أنه قال: كانت نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لها زمامان شراكهما مثني في الإيه؟ عقد والعقد. العقد وقال هشام بن عروة: رأيت النعل النبي صلى الله عليه وسلم مخصرة معقبة ملسنة لها قبالان. وقال معاوية عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد أنه قال: سألت أنس رضي الله عنه: فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ قال: نعم، وروي مثله من غير وجه. وقال حماد بن سلمة عن أبي نعامة السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، إذ وضع نعله على يساره، فألقى الناس نعالهم، فلما قضى صلاته قال: ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت فألقيناه. فقال: إن جبريل أخبرني أن فيهما قدرا، أو قال أذى، فمن رأى ذلك فليمسحهما ثم ليصلي فيهما. وعن عبيد بن جريج أنه قال: قلت لابن عمر: ألا رأك تستحب هذه النعال السبتية؟ قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها ويتوضأ فيها. السبت بالكسر جلود البقر المدبوغة بالقرض. وعن عبد الله بن بريدة أن النجاشي أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين ساذجين فلبسهما ومسح عليهما. باب مشطه ومكحولاته صلى الله ومكحولاته صلى الله عليه وسلم ومرآته وقدحه وغير ذلك. قال أبو نعيم: حدثنا مندل عن ثور بن يزيد عن ماخ عن خالد بن معدان. قال أبو نعيم: حدثنا مندل عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسافر بالمشط والمرآة والمدهن والسواك والكحل مرسل. وعن ابن عباس أنه قال: كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم مكحولة يكتحل بها عند النوم ثلاثا في كل عين. وقال حبان بن علي عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكتحل بالإثميل وهو صائم إسناده لين. وقال الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أن من خوقس أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قدح زجاج كان يشرب فيه. وقال حميد: رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند أنس في فضة قد شده بها، حديث صحيح. وقال عاصم بن الأحول: رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند أنس وكان قد انصدع فسلسله بفضة. قال عاصم: وهو قدح جيد عريض من نضار. فقال أنس: قد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القدح أكثر من كذا وكذا. قال: وقال ابن سيرين إنه كان فيه حلقة من حديد، فأراد أن يجعل مكانها أناس حلقة من فضة أو ذهب. فقال له أبو طلحة: لا تغيرن شيئا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتركه. أخرجه البخاري. يروى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكتب تسريح لحيته. إسناده حسنك، بارك الله فيك. الله عليكم شيخنا. السلام.